الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو اللقاء 34 من لقاءاتنا في قراءة كتاب جامع الأصول 9. فضل الشيخ عبد العزيز في قراءته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف حفظه الله: باب تدرك الصلاة بركعة. ثم اتفق عليها أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وفي رواية لمسلم مع الإمام، وفي رواية له: فقد أدرك الصلاة كلها. وفي متفق عليها أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. وللبخاري: إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته. وفي رواية: من أدرك ركعتين من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس، أو ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس في الحديث. وفي رواية: إذا أدرك أحدكم أول سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، وإذا أدرك أول سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته. وفي رواية: فقد أدركها. وخرج مسلم عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس أو من الصبح قبل أن تطلع فقد أدركها، والسجدة إنما هي الركعة. ولفظ النسائي وابن ماجه: من أدرك ركعة. وخرج النسائي وابن ماجه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الجمعة أو غيرها فقد تمت صلاته. وفي رواية مرسلة عن سالم: من أدرك ركعة من صلاة من الصلوات فقد أدركها إلا أنه يقضي ما فاته. حديث صحيح. وخرج النسائي وابن ماجه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فقد أدرك. ولفظ ابن ماجه: من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى. شاذ بذكر الجمعة. وقال في الزوائد: إسناده ضعيف. وفي الموطأ عن نافع أن عبد الله بن عمر بن الخطاب كان يقول: إذا فاتتك الركعة فقد فاتتك السجدة. وفي الموطأ عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت كان يقولان: من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة. وفي الموطأ عن مالك أنه بلغه أن أبا هريرة كان يقول: من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة، ومن فاته قراءة أم القرآن فقد فاته خير كثير. وفي الموطأ عن مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول: من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فليصلي إليها أخرى. قال ابن شهاب: وهي السنة. باب الأوقات المنهي عن الصلاة فيها. المتفق عليه عن ابن عباس قال: شهد عندي رجال مرضيون ورضاهم عند عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، وبعد العصر حتى تغرب. وفي المتفق عليه عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. وفي رواية لهما: حتى تطلع الشمس. وفي المتفق عليه عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاتين: بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس. وفي المتفق عليه عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها. وفي رواية لهما: فإنها تطلع بين قرني شيطان. وللبخاري: أصلي كما رأيت أصحابي يصلون، لأنهى أحدا يصلي بليل ولا نهار ما شاء، غير أن لا تحروا طلوع الشمس ولا غروبها. وفي رواية له: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها. وفي رواية لأحمد أن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب مات فأرادوا أن يخرجوه من الليل لكثرة الزحام، فقال ابن عمر: إن أخرتموه إلى أن تصبحوا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشمس تطلع بقرن شيطان. وفي متفق عليه عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا طلع حاجب الشمس فأخر الصلاة حتى ترتفع، وإذا غاب حاجب الشمس فأخر الصلاة حتى تغيب، وعند النساء بلف: حتى تشرق وحتى تغرب وحتى تغرب. وأخرج البخاري عن معاوية قال: إنكم لتصلون صلاة لقد صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رأيناه يصليها، ولقد نهى عنهما

ثروة مسلمة الذي قبله إنما رواه الترمذي تعليقا، لذلك لم يحكم عليه المؤلف. وأخرج أحمد عن ربيعة بن دراج أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه سبح بعد العصر ركعتين في طريق مكة، فرآه عمر رضي الله عنه فتغيظ عليه ثم قال: أما والله لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها. إسناده ضعيف. وأخرج أحمد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغيب الشمس. صحيح لغيره. وأخرج أحمد عن جابر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تطلع الشمس في قرن شيطان. صحيح لغيره. وأخرج أحمد عن سلمة بن الأكوع قال: كنت أسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رأيته صلى بعد العصر ولا بعد الصبح قط. رجاله ثقات. وأخرج أحمد عن معاذ التيمي قال: سمعت سعد بن أبي وقاص يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلاتان لا يصلى بعدهما، الصبح حتى تطلع الشمس والعصر حتى تغرب الشمس. صحيح لغيره. وأخرج أحمد عن ابن عمر قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فلا صلاة بعد الغداة حتى تطلع، يعني الشمس. إسناده قوي. وأخرج أحمد عن حيي بن يعلى بن أمية قال: رأيت يعلى يصلي قبل أن تطلع الشمس، فقال له رجل أو قيل له: أنت رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تصلي قبل أن تطلع الشمس؟ قال يعلى: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشمس تطلع بين قرني شيطان. قال له يعلى: فأن تطلع الشمس وأنت في أمر الله خير من أن تطلع وأنت لاهن. إسناده ضعيف. وأخرج أحمد عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصلوا حين تطلع الشمس، لا حتى تصلوا حين تطلع الشمس ولا حين تسقط، فإنها تطلع بين قرني الشيطان وتغرب بين قرني الشيطان. صحيح لغيره. وإسناده حسن. وأخرج أحمد عن أبي ذر أنه أخذ بحلقة باب الكعبة فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا بعد الفجر حتى تطلع الشمس، إلا بمكة. صحيح لغيره دون قوله إلا بمكة. وأخرج أحمد عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى إذا طلع قرن الشمس أو غاب قرنها، وقال: إنها تطلع بين قرني شيطان أو من بين قرني شيطان. إسناده صحيح. رجاله رجال الشيخين. وأخرج أحمد عن سعيد بن نافع قال: رآني أبو بشير الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي صلاة الضحى حين طلعت الشمس، فعاب علي ذلك ونهاني، ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تصلوا حتى ترتفع الشمس، فإنها تطلع بين قرني الشيطان. صحيح لغيره. وأخرج أحمد عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا عند طلوع الشمس، فإنها تطلع بين قرني شيطان ويسجد لها كل كافر، ولا عند غروبها، فإنها تغرب بين قرن شيطان ويسجد لها كل كافر، ولا نصف النهار فإنه عند سجر جهنم. حديث صحيح وإسناده ضعيف. وأخرج أحمد عن بلال قال: لم يكن ينهى عن الصلاة إلا عند طلوع الشمس، فإنها تطلع بين قرني الشيطان. إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرج أحمد عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة من حين تطلع الشمس حتى ترتفع، ومن حين تصوب حتى تغيب. حديث صحيح وإسناده ضعيف. وأخرج أحمد عن المقدام بن شريح عن أبيه قال: سألت عائشة عن الصلاة بعد العصر فقالت: صلي، إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم قومك أهل اليمن عن الصلاة إذا طلعت الشمس. إسناده صحيح على شرط مسلم. وفي الموطأ عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب كان يقول: لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، فإن الشيطان يطلع قرناه مع طلوع الشمس ويغربان مع غروبها، وكان يضرب الناس على تلك الصلاة. موقوف وإسناده صحيح. وفي الموطأ عن السائب بن يزيد أنه رأى عمر بن الخطاب يضرب المنكدر في الصلاة بعد العصر. إسناده صحيح.

فأخبر بلال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر، فقال أبو بكر أشهد أنك رسول الله. مرسل صحيح الإسناد. الانتقال الشيخ من مكان إلى مكان هل هي أكثر أهل العلم يستحبونه؟ يعني ينتقل مثلا من غرفة إلى غرفة أخرى بناء فيها هو مهبوط. باب فضل الصلاة لوقتها. في المتفق عليه عبد الله مسعود قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قال ثم أي؟ قال ثم بر الوالدين. قال ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال حدثني بهن ولو استزدته لزادني. وفي رواية لمسلم أفضل الأعمال الصلاة لوقتها وبر الوالدين. إنه لو اتخذ من الأسباب التي تطرد الشياطين هل يبقى في ذلك المكان أو يعود إليه؟ إذا عندهم بحث فيه. وخرج أبو داود والترمذي عن أم فروة قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال الصلاة في أول وقتها. حديث صحيح. وخرج الترمذي عن عائشة قالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة لوقتها الآخر مرتين حتى قبضه الله. حديث حسن. وخرج الترمذي عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوقت الأول من الصلاة رضوان الله والوقت الآخر عفو الله. حديث موضوع. وخرج الدارمي عن كعب بن عجرة قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في المسجد سبعة، منا ثلاثة من عربنا وأربعة من موالينا، أو أربعة من عربنا وثلاثة من موالينا. قال فخرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم من حجره حتى جلس إلينا فقال ما يجلسكم ها هنا؟ قلنا انتظار الصلاة. قال فنكت بأصبعه في الأرض ونكس ساعة ثم رفع إلينا رأسه فقال هل تدرون ما يقول ربكم؟ قال قلنا الله ورسوله أعلم. قال إنه يقول من صلى الصلاة لوقتها فأقام حدها كان له به علي عهد أدخله الجنة، ومن لم يصلي الصلاة لوقتها ولم يقم حدها لم يكن له عندي عهد، إن شئت أدخلته النار وإن شئت أدخلته الجنة. إسناده جيد. وأخرج أحمد عن أبي عبد الرحمن الصنابحي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن تزال أمتي في مسكة ما لم يعملوا بثلاث: ما لم يؤخر المغرب بانتظار الإظلام مضاهاة اليهود، وما لم يؤخر الفجر إمحاق النجوم مضاهاة النصرانية، وما لم يكل الجنائز إلى أهلها. إسناده ضعيف. باب كراهة تأخير الصلاة عن وقتها. أخرج البخاري عن أنس قال ما أعرف شيئا مما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قيل الصلاة، قال أليس صنعتم ما صنعتم فيها. وفي رواية لأحمد فقال أوليس قد علمت ما صنع الحجاج في الصلاة. وفي رواية له على أني لم أر زمانا خيرا لعامل من زمانكم هذا إلا أن يكون زمانا مع نبي. وأخرج البخاري قول هنا صنعتم ما صنعتم فيها يعني من التأخير. لكن هل هو إخراج الصلاة عن الوقت شيخ ولا في آخر الوقت؟ الله أعلم. وخرج البخاري عن الزهري قال دخلت على أنس بن مالك بدمشق وهو يبكي فقلت ما يبكيك؟ فقال لا أعرف شيئا مما أدركت إلا هذه الصلاة، وهذه الصلاة قد ضيعت. وخرج مسلم عن أبي ذر قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها؟ قال قلت فما تأمرني؟ قال صل الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة. وفي رواية قال إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا مجدع الأطراف وأن أصلي الصلاة لوقتها، فإن أدركت القوم وقد صلوا كنت قد أحرزت صلاتك وإلا كانت لك نافلة. وفي رواية عن أبي العالية البراء قال أخر ابن زياد الصلاة فجاءني عبد الله بن الصامت فألقيت له كرسي فجلس عليه فذكرت له صنيع ابن زياد فعض على شفته وضرب فخذي وقال إني سألت أبا ذر كما سألتني، فضرب فخذي كما ضربت فخذك، وقال إني سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني، فضرب فخذي كما ضربت فخذك، وقال صل الصلاة لوقتها فإن أدركتك الصلاة معهم فصلي ولا تقل إني قد صليت فلا أصلي. وفي رواية قال صل الصلاة لوقتها ثم اذهب لحاجتك فإن أقيمت الصلاة وأنت في المسجد فصلي. وأخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه عن عبد الله مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلكم ستدركون أقواما يصلون الصلاة لغير وقتها فإن أدركتموهم فصلوا الصلاة لوقتها وصلوا معهم واجعلوها سبحة. زاد أبو داود في أوله عن عمرو بن ميمون الأودي قال قدم علينا معاذ بن جبل اليمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلينا قال فسمعت تكبيره مع الفجر رجل أجش الصوت قال فألقيت عليه محبتي فما فارقته حتى دفنته بالشام ميتا ثم نظرت إلى أفقه الناس بعده فأتيت ابن مسعود فلزمته حتى ما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف بكم وذكر الحديث حديث صحيح. وأخرج أبو داود عن عبادة بن الصامت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون عليكم بعد أمراء تشغلهم أشياء عن الصلاة لوقتها حتى يذهب وقتها فصلوا الصلاة لوقتها. فقال رجل يا رسول الله أصلي معهم؟ قال نعم إن شئت. وفي رواية إن أدركتها معهم أصلي معهم حديث صحيح. وخرج أبو داود عن قبيصة بن وقاص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون عليكم أمراء من بعدي يؤخرون الصلاة فهي لكم وهي عليهم فصلوا معهم ما صلوا القبلة حديث صحيح. وأخرج أحمد عن عامر بن أبي ربيعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها ستكون من بعدي أمراء يصلون الصلاة لوقتها ويؤخرونها عن وقتها فصلوها معهم فإن صلوها لوقتها وصليتموها معهم فلكم ولهم وإن أخروها عن وقتها فصليتموها معهم فلكم وعليهم من فارق الجماعة مات ميتة جاهلية ومن نكث العهد ومات ناكثا للعهد جاء يوم القيامة لا حجة له بعضه صحيح لغيره. وأخرج أحمد عن ابن عباس قال قاتل النبي صلى الله عليه وسلم عدوا فلم يفرغ منهم حتى أخر العصر عن وقتها فلما رأى ذلك قال اللهم من حبسنا عن الصلاة الوسطى فاملأ بيوتهم نارا واملأ قبورهم نارا ونحو ذلك إسناده صحيح. وأخرج أحمد عن شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سيكون من بعدي أئمة يميتون الصلاة عن مواقيتها فصلوا الصلاة لوقتها واجعلوا صلاتكم معهم سبحة صحيح لغيره. وأخرج أحمد عن عقبة بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنها ستكون عليكم أئمة من بعدي فإن صلوا الصلاة لوقتها فأتموا الركوع والسجود فهي لكم ولهم وإن لم يصلوا الصلاة لوقتها ولم يتموا ركوعها ولا سجودها فهي لكم وعليهم إسناده حسن. وفي الموطأ عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه كان يقول إن المصلي ليصلي الصلاة وما فاته وقتها ولا ما فاته من وقتها أعظم أو أفضل من أهله وماله إسناده صحيح. شيخ الحديث قبل صفحتين ومن لم يصلي الصلاة لوقتها ولم يقم حدها لم يكن له عندي عهد إن شئت دخلته النار وإن شئت دخلته الجنة. هل يسلل بذلك شيء على أن تارك الصلاة لا يكفر؟ الذي يظهر أن المراد هنا ليس تركها بالكلية إنما ترك شيء من واجباتها أو تأخيرها عن وقتها. باب السمر بعد العشاء. خرج الترمذي عن عمر بن الخطاب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمر مع أبي بكر في الأمر من أمر المسلمين وأنا معهما حديث صحيح. وخرج الترمذي تعليقا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سمر إلا لمصل أو مسافر. وعند أحمد حبيب مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سمر بعد الصلاة يعني العشاء الآخرة إلا لأحد رجلين مصل أو مسافر. قال أحمد محمد شاكر حديث ضعيف. وأخرج ابن ماجه عن عائشة قالت ما نام رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل العشاء ولا سمر بعدها حديث صحيح. وأخرج ابن ماجه عن عبد الله مسعود قال جدب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم السمر بعد العشاء يعني زجرنا حديث صحيح. وفي الموطأ عن مالك أنه بلغه أن سعيد المسيب كان يقول يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها. باب النهي أن يقال صلاة العتمة. أخرج ابن ماجه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم. زاد ابن حرملة فإنما هي العشاء وإنما يقولون العتمة لإعتامهم بالإبل حسن صحيح. باب الترتيب بين الصلوات. أخرج أحمد